حقايق علومي صافية وأسرارها لا تكيف حقايق علومي خفية وأسرارها لا تكيف ولكن بغاد قابلية وما أوضع لها قد تنظف فيا أهل النفوس الزاكية ومن كان في السر ولوشاف خذوا في صفا الطاوية ولا تركنوا للمزيف وجدوا بعزم ونية إلى نشر ما كان ملتف فإن الدواعي قوية لها قد عرف من تعرف فيا أهل العقول اللابية ومن دقق الفكر وانصاف خذوا العلم لا عن راوية ولا فكر يغلط ويزهف خذوا العلم لا عن راوية ولا فكر يغلط ويزهف ولكن ما وارد هنية بهذا الكذافة تلطف جرت من غريب المعية تألف بها من تألف ومن سر تلك القضية عذرنا الذي قد تكلف وأهله الوجوه الرضية لهم حال ما قد يوصف يا الله. ومنهم لقينا بقية لهم نور للطرف يخطف لهم في العلوم العالية من الفتح ما لا يكيف يا الله. وفي الحكمة الأزلية لطائف عرفها المعرف بدا سرها في البارية وشدد عليها وخفف يا الله. بتعليم عالي المزية سمير المعالي المشرف مدير الكوس الشهية على من بعشقته مشغف يا الله. مدير الكوس الشهية على من بعشقته مشغف فبين الادكام أمنية وبيدو قد كام كاد قرقف يا الله.